بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الجرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بباب المواقيت، ومر بنا في الدرس الماضي الكلام على مواقيت الصلاة، وعلى أن لكل صلاة وقت ابتداء ووقت انتهاء، وهناك ما هو محل وفاق بين أهل العلم، وهناك ما هو محل خلاف. ومما اختلف العلماء فيه آخر وقت العشاء وآخر وقت المغرب، فإن هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فالشافعية يرون في مذهبهم القديم أن وقت المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر، وهذا القول هو الراجح، وهو قول جماهير أهل العلم. ويدل على ذلك الأحاديث التي مرت بنا في الدرس الماضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وصلى به يومين، في اليوم الأول صلى به في أوائل الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم فيما يتعلق أيضا بالمواقيت، لأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فأمره أن يمكث، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول الصلوات الخمس في أوائل الوقت، وصلى في اليوم الثاني الصلوات الخمس في آخر الوقت. ويدل على ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر كما مر بنا، وهو في صحيح الإمام مسلم. فمذهب جماهير أهل العلم على أن وقت المغرب يخرج بغياب الشفق الأحمر، وهذا هو القول الراجح ويدل عليه بعض ما سبق. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله في جديد إلى أن وقت المغرب مضيق، إلى أن وقت المغرب مضيق، ولذلك الشافعية يقولون في المذهب الجديد إن المغرب لا يتسع إلا لصلاة للوضوء وصلاة ركعتين وأداء صلاة المغرب، وبهذا ينتهي وقت المغرب ويخرج. فإضافة إلى الحديث المذكور سابقا يدل على أن وقت المغرب موسع، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه في المغرب بسورة الطور، وأعظم من ذلك كما في صحيح مسلم من حديث جبير المطعم، وأعظم من ذلك أنه صلى يوما في المغرب بصلاة بسورة الأعراف، سورة طويلة. إذا كان وقت المغرب مضيقا ما يتسع حتى للطور فضلا عن الأعراف. وكذلك أيضا الأحاديث الواضحة في هذا الباب، وكذلك أيضا اختلفوا في وقت الفجر، فالشافعية يرون أنه ينتهي وقت العشاء، الشافعية يرون أنه ينتهي بطلوع الفجر، وجمهور أهل العلم يرون أنه ينتهي بشطر الليل. وقد مر بنا الكلام على أدلة ذلك. قال رحمه الله تعالى: والجمع لعذر جائز ولمتيمم. قال: والتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة، يصلون كغيرهم من غير تأخير. طيب، يقول الجمع جائز بعذر، وأما المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. قال: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب. طيب، قوله هو الجمع لعذر جائز، أعذار الجمع أوسع المذاهب فيها مذهب الحنابلة، أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، فيرونه للسفر ويرونه للمطر ويرونه للمرض ويرونه للوحل ويرونه للريح الشديدة ويرونه للبرد الشديد وما أشبه ذلك. فمذهبهم من أوسع المذاهب في هذا الباب. والجمع جائز للسفر، جائز للسفر، ويقصر في السفر سنة مؤكدة عند الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية. وعند الإمام أبي حنيفة واختاره ابن حزم ومن المتأخرين الشوكاني أن القصر في السفر واجب. يأثم من لا يقصر في السفر عند هؤلاء، وعند الجمهور أن القصر في السفر سنة مؤكدة وأمر مستحب. لم ينقل قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في أي سفر من أسفاره، لم ينقل عنه أنه أتم، وإنما كان يقصر في جميع أسفاره. والدليل على أنه ليس بواجب وإنما هو سنة، بحيث أن من أتم لا تبطل صلاته، أن عثمان رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أتم لما حج بالناس، وكذلك عائشة رضي الله عنها أتمت، قالوا تأولت كما تأول عثمان، وصلى خلفهم من لا يرى رأيهم من الصحابة رضي الله عنهم. ولو كانت الصلاة باطلة لما تابعوهم على ذلك. فعلم أن القصر سنة مؤكدة في السفر، ولو أن الإنسان صلى الرباعية أربعا وهو في السفر فإنه لا بأس بذلك من حيث صحة الصلاة، وإن كان قد ترك أمرا مسنونا سنة مؤكدة. بل حديث عائشة الصحيح قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وهذا قول من أو دليل من ذهب إلى أنه لا تصح، لا يصح الإتمام لمن كان مسافرا. هذا بالنسبة للقصر. أما الجمع فالعلماء يقولون الجمع في السفر رخصة، رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك كان يصلي كل صلاة بوقتها تماما، وعام الفتح كان يصلي كل صلاة بوقتها قصرا، وعام الفتح كان يصلي كل صلاة بوقتها قصرا إلا المغرب والفجر فإنهما لا تقصران إجماعا. فدل هذا على أن القصر رخصة. لو أن الإنسان احتاج إليه، عنده معاملة، عنده شيء يحتاج أن ينتقل من مكان لآخر، لا بأس أن يقصر. فإذا كان سيبقى ثلاثة أيام من أجل أن يكون قولا واحدا، فإذا أراد إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام فقط في مكان ورأى أن الأرفق به، مع أنه نازل في البلد، الأرفق به أن يجمع، لأنه يكون في الظهر في مكان وله ارتباط في مستشفى في مكان وفي عيادة في مكان آخر، فحينئذ يشق عليه أن يصلي كل صلاة بوقتها، فلا بأس أن يقصر، أن يجمع، لا بأس أن يجمع. فإن لم يكن نازل في مكان فنقول له الأفضل في حقك أن تقصر دون جمع. فإن قدمت إماما فاقصر، وإن كنت مأموما فأتم. لأثر بن عباس لما كان يصلي خلف الإمام يتم، وإذا رجع إلى رحله مع أصحابه قصر. فلما سئل عن ذلك قال سنة أبي القاسم، أي أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وإذا صلى المسافر خلف مسافر أو قدم إماما قصر وصلى ركعتين، وصلى ركعتين. فالمهم أن القصر رخصة. لو أن الإنسان احتاج إليه لا بأس، الجمع، الجمع رخصة، لو احتاج إليه لا بأس أن يجمع. وأما القصر فإنه من السنن المؤكدة، وذهب بعض أهل العلم كما سبق إلى وجوبه، ذهبوا إلى وجوبه. أما الحنفية فعندهم كما سبق لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، والجمع سببه عندهم النسف، ليس من أجل سفر أو شيء آخر، من أجل النسف، من أجل الحج. فيكون الجمع. أما غير الحاج فلا يجمع عندهم أبدا سواء سافر سفرا طويلا أو قصيرا. فكيف تجيبون على الأحاديث التي فيها الجمع؟ قالوا هذا جمع صوري. كيف الجمع الصوري؟ قالوا يؤخر الظهر إلى آخر وقت ويصلي العصر في أول وقته بحيث أنه يسلم من الظهر وكان قد دخل وقت العصر. قال الخطابي هذا العلم بأوائل الأوقات وأواخر الأوقات مما يصعب معرفته على العلماء فضلا عن عامة الناس، هذا أمر في غاية الصعوبة والمشقة. إذا كان من الصعوبة بمكان أن يعرف طالب العلم أو العالم لا سيما في الزمن الأول أوائل دخول الأوقات وآخر خروج يعني أول دخول الوضع الفرض وآخر دخول وقت ذلك الفرض، فكيف بعامة الناس؟ هذا هو التكلف بعيد. إذن الجمع في حق هؤلاء ليس رخصة بل مشقة، يكون الجمع في غاية المشقة إذا كان الأمر كذلك. فلهذا الجمع جائز ورخصة في حق أصحاب الأعذار المذكورة، وأما القصر فإنه سنة مؤكدة. الجمع لا يجوز، القصر لا يجوز إلا في السفر، أما الجمع فيجوز في السفر ويجوز في الحضر. القصر لا يمكن أبدا لإنسان أن يقصر وهو في الحضر، حتى لو كان مريضا، حتى لو جاء مطر، حتى لو كان فيه من المشقة ما فيه، صلي قاعدا وصلي على جنب. أما أنه يقصر فلا، القصر خاص بالمسافر، لكن الجمع في المسافر وغير المسافر. إذا جاء مطر جاز الجمع القول الراجح، جاز الجمع القول الراجح وهو مذهب الجمهور في الحضر سواء في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، بخلاف من يفرق بينهما. المالكية يقولون يجوز في المغرب والعشاء دون الظهر والعصر في المطر. لماذا؟ قالوا ظلام ومشقة بخلاف الظهر والعصر. المهم أن الجمع في الحضر يجوز في حق المسافر، يجوز في حق المريض، يجوز بدون عذر إذا كان على سبيل الندرة، لا كما يتخذه الشيعة ديدنا ظهر ولا عصر مغرب ولا عشاء ويجمعون باستمرار، لا، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعطيل للمساجد وتعطيل لمثل هذه الفريضة العظيمة أن تؤدى في وقتها. فإذا جاء المطر جاز الجمع سواء نوى الإمام والمؤتمون الجمع قبل تكبيرة الأولى أو لم ينوي. لماذا؟ لأن هناك من أهل العلم من يرى، ومنهم الشافعية، أنك لا تجمع بين الظهر والعصر المطر إلا إذا كان المطر قد نزل في الصلاة الأولى ودخلت والمطر نازل من الأولى واستمر إلى أن صليت الثانية ونويت الجمع قبل تكبيرة الإحرام للظهر. أما إذا جاء المطر أثناء صلاة الظهر أو بعدها أو أنك لم تنوي لا يجوز لك الجمع عند هؤلاء، هذا قول لا دليل عليه، ليس على هذا دليل. كذلك أيضا تفريق من يفرق بين قريب الدار وبعيد الدار، قالوا من كان بيته قريب من المسجد ما يجمع بسبب المطر، يجمع الذين بيوتهم بعيد. طيب إيش الدليل على هذا التفريق؟ هذه جماعة يريد أن يدركها، وإذا انصرفت الجماعة وهو الوحيد الذي بيته قريب يبقى وحده، يأتي يصلي في العصر فاتته الجماعة ما بقي أحد، وهكذا. فالمهم أن الجمع له يعني أعذار، من ضمنها هذا المطر، من ضمنها كذلك أيضا المرض كالمستحاضة مثلا، والإنسان المريض الذي يستعمل أدوية ويشق عليه أن يقوم لكل صلاة، أدوية تأتيه بالفتور والخمول والنوم المستغرق، فإذا صلى الظهر في وقتها وقلنا انتظر وصل العصر في وقتها ربما لا يستفيق إلا بعد المغرب أو قريب المغرب فيشق عليه. وهذا أمر مجرب ومعروف أن الإنسان أحيانا قد يتعاطى من الأدوية ما يشق عليه الاستيقاظ لكل وقت، أو أنه لا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه في هذه الخف اليوم 5 مرات لشدة مرضه ولما يعانيه، وليس عنده من يلائمه ويحمله إلى ذلك المكان، فلا بأس في حال مرضه أن يجمع. فإذا تمكن من الصلاة من أداء كل صلاة في وقتها لا بأس. ويجوز في هذه الحالات يعني في حال المرض في حال السفر جمع التقديم والتأخير. أما في المطر فلا يشرع إلا جمع التقديم. قولا واحدا ولا في خلاف؟ قولا واحدا. لو سمعت بعض الشافعية لقال لك فعلى رجلك. بعض الشافعية يرون وهذا قول غريب يرون أنه يجوز في المطر جمع التأخير. كيف؟ قالوا نزل المطر وقت الظهر نقول للناس تأخروا تظروا في البيت إذا جاء وقت العصر يصلي ظهر العصر جمع التأخير ساب المطر كذلك المغرب والعشاء. قول غريب هذا لكن هناك من قال به هناك من قال به. والقول الصحيح مسألة الجمع في المطر محل خلاف من حيث الأصل عاد باقي في ما يتعلق بجمع التأخير هي محل خلاف من أساسها. فالمهم أن جمع التقديم جائز في هذه الصور وجمع التأخير يجوز في السفر ويجوز في المرض في المرض. طيب هل يجوز الجمع للبرد الشديد؟ الحنابلة يقول نعم. قال المشقة حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته برد شديد خلى يصلي ظهر وعصر ومغرب عشاء بلاد ينزل فيها ثلج برد ما يستطيعون الخروج إلا وقت واحد صلى الظهر والعصر مع أنه من أهل البلد وكل واحد يعني جاء وعليه نصف دولاب من الثياب فيعني في رأسه وفي ظهره وفي يعني زوجين من الشراب وقفازات للأيدي حال. فقالوا يجوز للبرد الشديد أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. المرض قالوا يجوز كذلك أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. الريح الشديدة قالوا كذلك ريح شديدة يتأذى بها ودين الله يصبر خلوا يصلي. طيب لو قيل إنه مع البرد الشديد له أن يتخلف عن الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر المؤذن أن يقول عند أن نزل المطر صلوا في رحالكم في رواية صلوا في بيوتكم وفي رواية من قعد فلا حرج. شيخنا شيخ مقبل رحمه الله تعالى أورد حديثا في صحيح المسند أنهم كانوا في غزو أو في سفر فجاء وقت صلاة الفجر فإذا ببرد شديد وريح فقال أحد الصحابة راوي الحديث قلت في نفسي ليت المؤذن يقول ومن قعد فلا حرج. نعم نعم. فإذا المؤذن يقول ومن قعد فلا حرج وقعد ما أراد فنعم إذا نزل المطر ينادي المنادي حتى لو لم ينادي المؤذن حتى لو كان المؤذن جاهلا بالسنة ولم يقل بدل حي على الصلاة أو بعد حي على الفلاح أو بعد الأذان كل هذا جائز. حتى لو لم يقل مرتين صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في الرحال أو من قعد فلا حرج حتى لو لم يقل والمطر نازل لك أن تصلي في بيتك لك أن تصلي في بيتك ولا إثم عليك ولا إثم عليك. هذا ما جاء في الشريعة. كذلك أيضا يجوز أن يتخلف بسبب الوحل. كيف الوحل؟ طين الشوارع مليئة بالطين وآثار ماء وربما يمشي الإنسان بصعوبة. أذن جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن عباس لما أراد أن يخطب أمر المؤذن بين يديه يوم الجمعة أن يقول صلوا في الرحال فنظر إليه بعض الناس كالمستنكر فقال ما تنكر علي لقد فعل هذا أو قال هذا من هو خير مني وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين. كرهت أن أخرجكم في الدحض والطين يعني طحس وطين أردت أن لا أخرجكم مع أنها جمعة. وكذلك أيضا هل يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أنه لا يجوز جمع الجمعة مع العصر. وأحيانا تسمع أو تقرأ لبعض الفقهاء يقول من خصائص الجمعة أنها لا تجمع مع العصر. طيب هذا هذه دعوة تحتاج إلى دليل. هذا مش الدليل عندما تقول له طيب لماذا ما تجمع الجمعة مع العصر؟ قال لأن من خصائص الجمعة أنها لا تجمع مع العصر. لا زلنا في الدعوة ما هو الدليل؟ هذه لا زالت هي الدعوة ما هو الدليل على ذلك؟ البعض يقول لم يثبت قط وأتحدى من يثبت ذلك أن رسول الله جمع في أي سفر من أسفاره الجمعة مع العصر. قلنا صدق، لكن لا بد أن تتنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الجمعة في الأسفار قط، وما صلى جمعة في سفر قط، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. فما كان يجمع لأنه ما يصلي الجمعة أصلا، يصلي ظهر وعصر في أسفاره كلها. حتى لما كان في الحج في حجة الوداع كان يوم جمعة يوم عرفة يوم حج وصلى ظهر وعصر ركعتين وركعتين، ما صلى جمعة، والخطبة ليست خطبة جمعة وإنما خطبة عرفة. ولذلك لو صادف في أيام من يوم جمعة ما يشرع أن يقوم من يقوم من طلبة العلم يخطب جمعة، لا يشرع هذا أبدا، لا يوم عرفة ولا يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في أيام التشريق، لأنك على سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في مثل هذا الحال. على بدء، ما حكم جمع الجمعة مع العصر في نزل مطر يوم الجمعة وقت الخطبة والصلاة، أو أنت مسافر نزلت على الطريق مسافر إلى صنعاء نزلت في معبر تستمع إلى الخطبة صليت معهم الجمعة وأنت على سفر صلي ولا لا؟ قد يقول بعض الناس أنا سأنزل بشرط، تحبون نسمع الجمعة في الخطبة في المسجد هذا نصلي بعدها نجمع عصر ولا من الآن الظهر عصر وخطبتكم لكم. فالمسألة مسألة دليل، إن ترجح ننظر ما هو الراجح، قطع النظر سمعت أو لم تسمع. إذا سافر المسافر وحضر في مكان الجمعة القول الراجح خلافا للجمهور أنه يجوز أن يجمع الجمعة مع العصر مطر أو سفر، وهذا مذهب الإمام الشافعي واختيار ابن سيرين من التابعين واختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى من الشافعية. وعموما الأدلة تدل عليه، لم يكن منها إلا حديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أخرجه مسلم، وقد جمع لغير خوف ولا مطر، لا لسفر ولا لمطر ولا لمرض، لكن لأن ينفي الحرج. فكيف والناس يجتمعون للجمعة أعظم من اجتماعهم للظهر، اجتماع كبير، فلا بأس أن يجمعوا، ومن لم يرى الجمع لا بأس أن لا يصلي معهم، يأتي وقت العصر يصلي العصر. التي هي نعم يعني لا يجوز جمع الجمعة مع العصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، خالف في ذلك سعيد بن المسيب والإمام النووي من الشافعية. لا الشافعي لا، الإمام الشافعي الأئمة الأربعة يقولون بعدم جواز الجمعة مع العصر، أن الجمعة لا تجمع مع العصر، وخالف في هذا من الشافعية النووي وغيره أيضا والمسيرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا تجمع الجمعة مع العصر بدليل أن الرجل الذي جاء كما في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، في رواية اللهم أغثنا. جاءت سحابة كالترس مطحن تغطت السماء ثم تفرقت وأرعدت وأبرقت، ما نزل إلا والماء يتحدر من لحيته قطرات الماء، مطروا سردا كاملا. ثم جاء في الأسبوع الثاني ذلك الرجل أو غيره لشدة المطر واستمراره قال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله أن يكشفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وما أشار بيده إلى جهة إلا وانكشف المطر من جهته، خرج يمشون في الشمس وسالت المدينة شهرا كاملا، السيول بقيت شهر كامل من أثر هذا المطر. طيب ما هو الشاهد من الحديث؟ قال الأسبوع الأول مطر نزلهم في الجمعة ما جمع، والأسبوع الثاني الرجل يقول ادعوا الله لنا وما جمع سيول وطين وتحت، إذن هذا يدل على أن الجمعة لا تجمع مع العصر. إيش الجواب؟ دليل قوي أم لا؟ ليش؟ يقول لو جمع لنقل، لأن دين الله محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، وهذا من دين الله، والصحابة قد نقلوا ما هو أدنى من ذلك، نقلوا أن رفع يديه، فلماذا ما نقلوا الجمع؟ يعني لو كان من دين الله لحفظ. إذن رجع سأل الله. المهم الوقاف رجع. هو يقول به ليش؟ لا الجواب آخر. الآن ما أقول له يعني هو لما قال يعني ما ثبتنا يعني أقول له لا لو كان من دين الله لحفظ. الجواب الصحيح في هذا أن يقال الأصل في الجمع في المطر، في المطر وفي السفر أنه رخصة، أنه رخصة. قد جاءت نصوص عامة تدل على الجمع، كونه لم يجمع في هذا الموضع لا إشكال، لأنه ليس واجبا أصلا، ليس واجبا. طيب ما هو الدليل؟ نقول إيش الدليل؟ هذا الآن مسألة في الجمع، عندنا أدلة أخرى وعمومات أخرى. أراد أن لا يحرج أمته قال لغير خوف ولا مطر، كونه ما جمع في هذه المرة الجمع غير واجب، نجمع دائما باستمرار. لذلك لو نزل مطر في الظهر جمعنا، نزل مطر في المغرب ما أردنا أن نجمع. شخص يقول آثمون ليش ما تجمعوا؟ سنة أو رخصة، إن جمعنا فالحمد لله، إن لم نجمع ما في شيء. بخلاف هذا صلاة الاستسقاء لم يصليها رسول الله ولا خلفاؤه الراشدون إلا في الجبال، ما صلوا في المسجد بعد الجمعة أبدا، بل السنة أن الخطيب يدعو، هذا ضرب من ضروب الاستسقاء، ما صلوها بعد الجمعة. كيف؟ منهم؟ يعني أما رسول الله نقول يعني نعم أنا لا أعلم أنه صلى الجمعة والعصر جمع بينهم، لا أعلم ذلك، لكن العمومات تدل على الجواز. لا ماذا تجمع؟ فرق كبير بين هذه وهذه، هنا عمومات هناك لا عموم. الفرق الاستسقاء مشروع لكن على الصفة التي فعلها رسول الله. ثم يوم الجمعة من كيفيات الاستسقاء الثلاث أن يدعو الخطيب ويؤمن من بعده، فما الحاجة إلى استسقاء آخر؟ لأن رسول الله ما فعل، وليس عندنا حتى عموم، لكن في العصر عندنا عمومات كثير. هل هناك أشد من هذا الحرج أسبوع كامل فقط؟ يقول قال حرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني زيد حسنها شوية، هو يعني أرحم الخلق بالخلق، وهو الذي قال كان يقول لأصحابه يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وهو الذي قال بعثت بالحنيفية السمحة، وهو الذي يعني إمام الميسرين، والذي أرسله الله رحمة للعالمين. مع ذلك لماذا ما يسر على هؤلاء في هذا الوقت؟ دليلهم يعني لو قال دليلهم أن يستمون إليه أراد أن لا يحيلهم. طيب ما أنا زدت الآن أحسن لك دعوة، أنا يعني زدت يعني أعضد لها يعني أشياء أخرى، كل هذا لا يخرج المسألة كونها يعني على مسألة يعني أخصى على الراجح، يعني على الراجح عندما يرجح. وإلا جماهير العلماء سلفا وخلفا يقولون لا، والذين ألفوا كتب في خصائص الجمعة جعلوا من خصائص الجمعة أنها لا تجمع مع العصر. يعني هو أنا لو جعلت لو ذكرت فقط من جملة أدلتين هذا وأجبت عليه فقط ما كان سيحصل هذا؟ يقولون الجمع صلاة العصر باطلة، يعني الجمهور يقولون إذا جمع فصلاة العصر باطلة، والواجب عليه إذا دخل وقت العصر أن يصلي. الشيء آخر مسألة كون الجمعة هي مش تختلف عن العصر عن الظهر. تمام، نحن يعني أضفنا إليها العصر، ولا ما يعني لا شك أنها تختلف عن الظهر. وزد على ذلك من الخلاف من الجمع فيها كبير، والمشقة أشد من الظهر. فالمهم أن يعني من رأى هذا سيحصل هذا في بعض المسائل، بالذات نحن في بداية موسم أمطار، يأتي أحيانا أنت خطيب أو إمام أو مؤتمر نزل مطر وقت الجمعة، أيش ستفعل؟ إذا اعتقدت بطلان صلاتهم فقم بالنصيحة، قم بين يديهم وقل لهم يعني اتقوا الله يا ناس، أنت وحظك بعدها. يقول هذا يعني وين الأمر معروف أن نعم منكر، أين الدين النصيحة؟ يقول انتظروا كلمة صغيرة بس بالميكروفون فليه. وقال لهم جمعكم هذا من صلى فليعلم أن صلاته باطلة وبالله التوفيق، لأنه لا جمع جمع مع الأصل. قالوا احنا قلنا برب. طيب المهم أن الجمع، أن الجمع في هذه المواضع التي هي المطر في السفر، كذلك أيضا إذا كان عنده عذر مرض كما سبق ونحو ذلك من الأعذار، لا بأس أن يجمع بين الرباعيتين أو بين الصلاتين، سواء مغرب وعشاء التي هي سبع، أو بين ظهر وعصر التي هي أربع وأربع. قال والجمع لعذر جائز، لكن ما يكون ديدنا كما يفعله من يفعله من الشيعة. أيوة يعني يقول كم مسافة السفر التي يجمع؟ طيب يا أميرنا أنت يعني من الآباء الكبار، أنت من قبل في عهد ما قبل السيارات تنزل من بعدان إلى هنا والعودة، تعتبره سفر في عرفكم أنتم؟ سفر هذا لأنه مشقة، لكن يقولوا بالسيارة قبل لا ما علينا، هل كنتم أنتم تعتبرونه سفر من من من بعدان إلى هنا؟ ليش ما حقن الشباب العزلة قالوا ما يعتبروا سفر؟ هيا كلم محمد. هيا طاير ولدان. كلم بنك. على العهد أحدنا كان يصلوا الأذان مع الجمعة. وبعد جاء عبد الحميد الغزالي قال لهم لا يمكن تسمعون هاي الصلاة خلاص. يعني جمعوا بدون دليل وتركوا بدون دليل. بعض الأمور ما كان لا أذن لا عبد ولا معي ولا شيء، إذا منا إذا جوا عبارة على لك أذن. أكان مكمي لكن لهم مطهوة. الحمد لله. الحمد لله. هذا من فضل الله، نسأل الله أن يديمها ويدفع عن بلاد العباد كل سوء ومكروه. طيب المهم أن مسافة السفر كم؟ طيب وين يريد من الأب؟ يعني حتى المخالب ما يعتبر مرحلة، كانوا يعتبروا من هنا إلى صنعاء ثلاث، الأولى إلى يريد، الثانية إلى معبر، الثالثة إلى صنعاء، هذا مراحل ثلاثة أيام. فلكن من بعد إلى هنا عندنا الآباء يقولون كانوا ينزلون محملين بالعجول إلى ينزلوا بعد الفجر، ما يجي بعد العصر لو عندنا. فالمهم أن الراجح، يعني مسألة فيها خلاف، الراجح في مسافة السفر، المسافة التي يعني يعتبر فيها الذي قطعها مسافرا هي مردها إلى العرف، فما كان في عرف الناس سفر فيأخذ أحكام السفر، وإلا فلا. طيب عند الخروج من متى يبدأ يترخص؟ هل من أول ما يخرج من عتبة الدار كما يقول بعض أهل الظاهر، ولا من مسافة معينة؟ الراجح أيضا فيها خلاف أنه إذا جاوز آخر عامر القرية أو البلدة التي هو فيها أخذ حينئذ يعني بدأ يترخص، بدأ يقصد مثلا. يختلف هذا بصغر المنطقة وكبرها، يعني لو أن شخصا ساكن هل الآن مشورة من أب ولا مش من أب، يعني من المدينة محسوبة من المدينة ها؟ مش من المدينة. طيب إيش أقصى شيء في المدينة؟ السبل، أقصى السبل. لو أن إنسان ساكن في أقصى السبل، في أقصى السبل، وأراد أن يذهب إلى الضالع، فآخر منطقة يخرج منها من حدود إبين الجوازات، الجوازات فحينئذ ما يبدأ بالترخص إلا إذا جاوز جوازه. لكن لو كانت قرية صغيرة مكونة من 10 بيوت أو من 15 بيتا ولا تتعدى مسافتها 300 متر، فحينئذ إذا جاوز آخر بيت بدأ يترخص. بخلاف المدينة 1000 بيت وبيت وأكثر من ذلك إلى أن يبدأ يترخص. فهم يقولون إذا جاوز عامر البلد آخر عامر البلد يترخص. عندنا مثلا فلو خرج من منطقة العزلة مثلا مسافرا إلى صنعاء، أول ما يصعد الخضرة الجبل المطل عليها من هناك جدة، مع أنها رأي العين قريبة وقريبة، لكن جاوز آخر عامر البلد يبدأ يترخص برخص السفر من الجمع والفضل ونحو ذلك. والعودة يعني عند عودته راجع من الضالع أو من عدن إلى إرب، وقبل أن يصل إلى الجوازات أذن الظهر جمع ظهر أصل لهذا الرئيبا سيأخذ الحكم. لا، أما عرف اليوم إيش؟ الطائرة يعني تقلع بالإنسان من يعني مطار صنعاء إلى مطار جدة في ساعة وربع. يقولوا سافر. يقولوا طلع صنعاء، ما يقولوا سافر صنعاء. طيب لا بس لو أن الناس يعني اعتبروا هذا المسافة سفرا بغض النظر عن وسيلة النقل، هذا شيء إن شاء الله إذا ما رسلوا بالفرس يعني جاي من الأيام وصل التطور والتكنولوجيا الحديثة إلى أن الشخص يدخل غرفة ويظهر ما يقول له بلا ثاني. فلو فرم ما أحد، هل تتصورون يوم من الأيام لو خرج واحد قبل 5 قرون تقول له الآن أتصل واحد أمريكا أكلمه يكلمني يصدق؟ تقول لك معك جن، لا يمكن أبدا، ما يصدق. يصدق أنك ترسل رسالة فاكس؟ ما يصدق. يصدق أنك تطير طيارة من دولة إلى دولة في ساعة؟ ما يصدق. طيب يوم من الأيام يمكن يحصل يعني شيء من التقدم على انزلاق الحال، فما أقول عن سلوك داخل فاكس، لكن ممكن يدخل يعني في غرفة وينقل يعني نقلا سريعا بالبث مباشر يكون في بلاد ثانية. بعد ذلك جمع ولا زال في بلده خرج من البلد. نعم، لكن لو خرج من البلد فهل يعيد الصلاة؟ لا، ما يعني رجل أراد أن يسافر من هنا من إب إلى صنعاء مثلا، فلما خرج وصل إلى مفرق حبيش مثلا جمع ظهر وعصر، أول ما وصل إلى الدليل إلا اتصال فلان مات من أقارب رجع وصل هنا قبل العصر ساعة أو أكثر، أذن العصر صلي ولا لا؟ ما يصلي، ما يطالب بالصلاة مرتين ولا يؤديها، وصل الله بإذن من الشرع يعني لما أداها بإذن من الشرع فلا يطالب بإعادتها، لا يطالب بإعادتها. يعني هو الآن مثلا أراد أن يجمع جمع تأخير دخل إب قبل خلص بعد المغرب ولا حتى العشاء ما عاد يقصر، صلي المغرب والعشاء يصلي تمام هو الآن في بلده. يعني وإن كان السبب يعني هو الآن جمع، لكن الآن دخل عليه وهو يعني في الوقت وهو في البلد. وقد اختلفوا في من وجبت عليه صلاة مقيم وذكرها في السفر أو صلاة مسافر وذكرها في محل الإقامة. مثلا شخص مسافر ذكر أنه لما كان في البلد نسي أن يصلي العصر، هل يصليها 4 ولا ركعتين؟ على خلاف. رجل كان مسافرا نسي أن يصلي العصر وهو في السفر، ذكر بعد العشاء لما رجع إلى بلده، هل يصليها 4 لأنه الآن في البلد ولا ركعتين لأنه وجبت عليه هناك ركعتان؟ على خلاف. هذه أيضا يعني مثل تلك. الله أعلم. طيب، قال والجمع لعذر جائز. قال والمتيمم وناقص الصلاة، المتيمم واضح الذي لم يجد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء. قال وناقص الصلاة من هذا ناقص الصلاة؟ لا قد ذكر المتيمم يعني العاجز عن القيام سيصلي من قعود ولا على جنب، هذه صلاة ناقصة لكنه نقص لا يلام عليه، لكنه نقص لا يلام عليه ولا يؤاخذ عليه. فمثل هذا قال المتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة، من هو ناقص الطهارة؟ الذي لا يستطيع أن يتوضأ أو فاطر الطهورين معا، فاطر الطهورين معا، أو الذي فيه جبيرة بيده فما غسل هذا الموضع وما أشبه ذلك. قال يصلون كغيرهم من غير تأخير، يعني هؤلاء المتيمم ما يجمع بحجة أن الماء غير موجود يجمع، كذلك ناقص الصلاة بحجة أنه مريض يجمع، طالما أنه يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها فليفعل. كذلك أيضا الناقص الطهارة أو فاقد الطهورين يصلي كل صلاة بوقتها دون أن يجمع. طيب الوقت أدركنا. يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله الشيخ الفاضل صلاح العماد، وذلك في مسجد عمر حراثة سفلى جوار مستشفى المنار بين المغرب والعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. إذا وافق العيد يوم الجمعة فليخطب العيد ويخطب الجمعة. بالنسبة للجمعة، إذا صلى العيد وخطب يوم العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، قد اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان وإنا مجمعون، فمن جمع فلا حرج ومن لا فلا شيء عليه. المؤتم بالخيار، أما الخطيب لا بد يأتي ويخطب، والمؤتم بالخيار، إن شاء أن يحضر الجمعة فالحمد لله، وإن شاء أن يتخلف لكن يصلي ظهرا. وهناك قول قال ابن عبد البر إنه قول مهجور أنه لا يصلي ظهر أصلا، إذا تخلف لا ظهر ولا جمعة ولا شيء، والصحيح أنه يصلي ظهرا إذا تخلف، يصلي في بيته ظهرا، وإن حضر مع الناس فالحمد لله. كثير من الناس ما يطيب نفسه، يسمع الخطيب يسمع المؤذن وما يأتي، لكن لو أن الإنسان قال أنا أريد أن أخذ بهذه الرخصة لا ينكر عليه. وأنا عمدا ما لم أذكر اسمه. كيف؟ طيب صبر، يعني وقت وقت الظهر في وقت، لو أخرها حتى على موعدها نصف ساعة لا بأس، لأنه يعني هو لما أعذر يصلي وحده غير مربوط بجماعة. في حال نزول الأمطار يوميا هل يقال صلوا فيه لحالكم؟ نعم يوميا، حتى لو استمر المطر باستمرار يقال هذا، أي جمعه رخصة. وفيه خلاف أيضا، لو جمعوا لا مانع، نزل مطر في الظهر جمعوا، في المغرب جمعوا، في اليوم الثاني الثالث الرابع العاشر تمام، مثل المسافر الذي هو سواق بي وهو باستمرار طول السنة مسافر، يقصر ويجمع ولا لا؟ يوميا خلاص، لأن السبب موجود. كذلك أي مكان طالما أن السبب موجود العلة موجودة درس. ها ايش تقصد بسنة العيد؟ يعني تقصد بسنة العيد صلاة العيد؟ لا، صلاة العيد ما يجب عليه، يعني مثلا إنسان ذهب للعمرة مثلا ثم سافر من مكة راجعا إلى اليمن في 28 إلى 29 والنفرض في 29، اليوم الثاني أدركه على الباص مسافر، ما عليه عيد، لا عيد ولا يوم. لأنكم في الطريق ولا لأنكم اعتبرتم أنفسكم مسافرين؟ لا، ما هذا ما فيه إشكال، يعني هذا لا إشكال فيه، لأن الحجاج في منى ولا في عرفة هذا ما فيه إشكال، لكن لو أن الشخص اعتمر في رمضان ثم سافر من هناك يوم 29 بحيث أنه أدركه العيد وهو في الطريق، ما عليه، ليس عليه. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير. كده. وين انت مخرج؟